فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هي أيام معدودات، فصوموه كتب عليكم، أي أن ألزمناكم وأوجبنا عليكم هذه الصيام، هذه الأيام من الصيام فصوموه. لكن من كان منكم به مرض أو كان منكم على جناح سفر فليفطر ثم يصوم قضاءه عدة من أيام أخرى. فمن كان منكم مريضا، مريض إما يعني اسم خبر كان، فمن كان الحال به مرض، المرض هذا إن كان مطلق لكن دل الإجماع ودلت السنة على أن ليس أي مرض يجاز لصاحبه أن يفطر فيه، وإنما المرض الذي يفضي بصاحبه إلى ازدياد العلة أو شدة المرض أو يفضي به إلى ضرر، لكن إذا كان ضرسه يوجعه والأكل لا يضره، شرب الماء لا يضره، أو الإمساك لا يضره، هذا لا يقال له افطر فالفطر في حقك أولى، لا أثر عليه. ومن كان به رمد في العين مثلا والصوم لا يأثر عليه، لا يقال له افطر، لكن من كانت به سخونة يرى أن الماء لا بد من شربه لتخفيف السخونة، أو كان به مرض يعلم أن الأكل يقويه لأنه لو لم يأكل لاشتدت به الحالة، فهذا في حق الفطر أولى. بل لو علم أن المرض قال له أهل الخبرة والعلم أن هذا المرض إن لم تأكل فيه تأكل معه أو تشرب تزداد الحال سوءا، فالواجب في حقه لا يصح فيه الخيار، فالواجب في حقه الإفطار. فمن كان منكم مريضا ولم يقل سبحانه أو مسافر، إنما قال على سفر، فهم منه بعض الناس أن من نوى السفر ولم يسافر لا يجوز الإفطار، عزم اليوم على السفر فلا يقول أنا مسافر فأفطر، هذا لا، إنما السفر من ركب الطريق، ابن السبيل إذا ركب الطريق مشي يعتبر مسافر، وإذا قال سبحانه أو على سفر فلم يقل كان مسافر. من كان منك والسفر هو الذي يقتضي مبيتا، من سافر إلى جدة إلى عسفان بالرواحل بالجمال فلا يأتي إلا في مرحلة، ما يمكن يعود إلى بلده مرة ثانية، مسافر من مكة إليها لا يستطيع العودة في نفس الليلة، لا بد أن يبات. فالسفر إذا اقتضى مبيتا، هذا القول أولى من ممن يقول أنه بالتحديد لا بالأميال ولا بالفيلات. فمن ذهب إلى الرياض بالطائرة ثم عاد هذا ما يصوم ولا يفطر، من ذهب في نفس اليوم ثم عاد إلى أهله هذا ما يصوم ولا يفطر. لكن لو ذهب إلى ما دونه بالرواحل ويعلم أنه يبطي، من ذهب إلى عسفان بالسيارة ويعلم أن حاجته لا تنقضي في ذاك اليوم لمراجعة إدارة من الدوائر بينما تقضي يوم ويومين، فهذا يعتبر مسافر، واضح؟ لأنه يضطر إلى مبيت، يضطر إلى حمل زاد، إلى مركوب. ولذا كان الذين حجوا معه صلى الله عليه وسلم في عرفات ومنى قصروا الصلاة، من أهل مكة اللي راحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجوا معه قصروا الصلاة، ولذا من حج في عرفات ومنى يقصر الصلاة، لأنه سيضطر تحبسه تلك المشاعر عن الرجوع إلى أهله، يضطر إلى مبيت فهو تغيب عن أهلي، فهذا هو المسافر. ضبطنا نوع السفر، فمن كان مسافرا فالرخصة في حقه أن يفطر، والفطر أولى، لكن لو صام صومه صحيح، لا يقال صومك باطل، لا صومه صحيح، لكن الفطر أولى، لكن لو صام صومه صحيح. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، أي فعليه عدة، وفي الكلام حذف يفهم من السياق، أي من كان الحال به مرض أو ركب الطريق لسفر، السفر يكون أيده بعض أهل العلم لأنه من السفر المباح أو السفر الطاعة، السفر الطاعة كالحج والجهاد، السفر المباح كالتجارة أو كالصلح بين خصمين أو زيارة قريب، هذه الأفكار المباحة أو التي فيها طاعة. من كان منكم مريضا أو على سفر أي فأفطر فعدة من أيام أخر، أي فعليه عدة فعليه قضاء، تصوم هذه الأيام من أيام أخر. أخر جمع أخرى، الأخرى ليست بمعنى الآخرة، لأن الآخرة خلاف الأولى، فالآخرة الأخرى هنا أخر بمعنى غير. فعدة من أيام أخر أي غير تلك الأيام التي لم يؤدها في وقتها، فعدة من أيام أخر. يقول الله عز وجل فعدة من أيام أخرى ولم يحدد تلك الأيام، فدل على أن من قضى صوما أفطر فيه فله أن يقضيه متفرقا، وله أن يقضيه متواليا، وله أن يقضيه يعني بعد الإفطار، وله أن يقضيه بعد سنة. ما حدد الله عز وجل، لكن جعل هذا دينا فيلزمه أداؤه. متى؟ ما قيد الله ذلك، فجعله توسعة ورخصة لمن أفطر بمثل هذه الأعذار. واضح؟ لكن من كان عليه صوم قضاء وجاء صيام أيام فاضلات، يوم صوم يوم عرفة لغير الحاج، وصوم عاشوراء، وصوم للحجة، فأراد أن يصوم عليه قضاء رمضان، فهذا بعض أهل العلم يقول الحق في الواجب في حقه أن يقضي ما افترض الله عليه، ثم يأتي للنفل. ما يأتي للنفل عليه وذمته مشغولة بواجب من جنس هذا الواجب، إنما يؤدي الذي عليه أولا ثم يصوم هذا. وبعضهم يرى أنه لو صامه بنية رمضان وأراد التقرب إلى الله عز وجل من الحجة، فضل الله ورحمته واسعة. لكن من تكاسل فيه ثم هم ونشط في صوم ذي الحجة، عشر ذي الحجة، فيقال بحق يا أخي لا، لكن لك بقية من نفس وروح، فلما لم تصم هذا الفرض قبل هذه الأيام؟ فليصمها ثم ليؤدي هذا. إن الله لا يقبل من إنسان طوعا حتى يؤدي ما عليه من فرض. فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه الآية فيها إشكال. وعلى الذين يطيقونه كان الصوم في أول الإسلام، أول ما فرض، من شاء صام ومن لم يشأ لا يصوم، إنما عليه أن يطعم مسكينا عن كل يوم. فنزلت على الذين يطيقونه يستطيعونه من الطاقة أن يقدرون على صومه، لأنه قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر، والسفر سواء كان فيه مشقة أو ليس فيه مشقة، قد تكون بعض الأسفار عند بعض الناس نوعا من نزهة، لأن المركوب فاخر ومريح ومعه من الخدم ما يقومون بشؤونه، فينزل في المكان ولا يجد صعوبة، لكنه يسمى سفر، لأن المشقة لا تدرك. والله عز وجل أناط الحكم بالسفر، علقه بالسفر ما علقه بالمشقة. فكل سفر يقتضي مبيتا فالرخصة في حق المسافر قائمة، شق عليه أو لم يشق. لما قال سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه، دل على أن من لم يطقه الرخصة في حقه أن يفطر، وعليه عدة من أيام أخر. ومن أطاقه، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الذين يطيقون هذا الصوم، هذا في أول الإسلام كان الصوم بالخيار، من شاء أن يصوم يصوم، ومن لم يرد أن يصوم فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. ثم نسخ ذلك، قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ما بعدها نسخ هذه، ولا كانت في أول الأمر كان الحكم جائز لجميع الناس، من أراد أن يصوم فليصوم، فمن أراد أن يفطر فليفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. قال الذين يطلبونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا وهو خير له وأن تصوموا خير لكم. فمن تطوع خيرا أي زاد عن فدية المسكين، شاهد أن هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ. وذهب بعض لأهل العلم لأن في الآية حرفا، وإنما التقدير فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين لا يطيقونه، فقالوا في الآية حرف وهو لا كبعض الآيات. يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم، بعد أن وزع ربنا التركة في آخر آية النساء قال يبين الله لكم أن تضلوا أي لئلا تضلوا، فجعل هذه من جنس هذه. فقال فعدة من أيام أخرى وعلى الذين لا يطيقونها، والصحيح أنها ليس هناك حد، هي على وجهها كما جاءت في الأحاديث عن الصحابة رضي الله عنهم، إنما ذلك كان في أول الإسلام وعلى الذين يطيقونه. وقرأت ابن عباس يطوقونه بمعنى يتكلفونه ويتجشمون صومه، يجدون في صومه نوع من كلفة ومشقة، تكون الآية محكمة في حق هؤلاء. وعلى الذين يطيقونه أي يصومونه بمشقة وصعوبة، يصومونه لمشقة وصعوبة، وعلى الذين يطيقونه أن يطوقونه في قراءة ابن عباس. وقراءتنا بالتخفيف يطيقونه أي من الطاقة، أي من استطاع أن يصومه فليصمه، ومن لم يرد صومه فيجب عليه أن يطعم مسكينا، ومن تطوع خيرا فهو خير له، ومن زاد على المسكين فهو زيارة في الفضل، خلافا لمالك يرى أنه يكره الزيادة فيما أوجبه الله. إذا أوجب الله عليك بالكفارات والنذور أمورا من الصدقات، إطعام 60 مسكين أفضل من 70 مسكين، إطعام 60 مسكين لا تزد لهم في إطعامهم الواجب عليه، من أوسط ما تطعمون أهليكم ما زد عليه أكثر من ذلك. لكن الصحيح لك أن تزيد في الكيفية وفي العدد، كأن الله عز وجل يقول فمن تطوع خيرا، فإن زدت على على على إطعام المسكين فهو خير لك وأفضل لك. فلذا الإنسان يستحب في هذه لا يكفي حسن، لا يقول 5 أيام 5 صيعان ويحاول يكيلها، وفي القدر زد على ذلك، فإن الله عز وجل يعلم ما زدته ولا يضيع عند الله شيئا. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، فجعل الصوم خير من الفدية، لأن الله عز وجل يقول هؤلاء ولكن صومكم خير من الفدية، يعني أفضل من الفدية، دل على أن فيه خيار فيه تخيير. اقرأ الشرح يا حسن. خير الصيام وخير غير صائمة، وصف الخير بالصوم لأنها تحرك لأنها ثابتة لا يقاتل عليها ولا تروح، وقال وخير غير صائمة لأنها تجول بالمعركة، جعل ذلك لأنها ممسكة عن حركة سماها صائمة، أراد أن يقول أن الصوم في اللغة الإمساك، فدل على أن الشرع جاء باللغة وزاد عليها، لأن الشرع كان هو إمساك كما قال أهل اللغويين أنه إمساك، لكن إمساك مخصوص، إمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، تمسك عن ماذا؟ عن الطعام والشراب وشهوة الفرج. نعم. إني نذرت للرحمن صوما. زكريا حين طلب من الله الولد فجاءته البشرى بيحيى عليه السلام فسأل الله علامة، فأعطاه الله علامة أنه لا يكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. كلم إذا ذهب البيت، إذا ذهب دارا كلم أهله، إذا أراد يكلم الناس ما استطاع إلا بالإشارة، تلك آية، آية أعطاها الله له. فكان قال إني نذرت للرحمن، هذه مريم عليه السلام، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. هذه مريم عليه السلام نذرت أنها لا تكلم أحد، فنذرت أن تصوم، لكن صيامها مو عن الطعام والشراب، إنما صيامها إمساك عن كلام الناس، فدل أن هذا الصيام لغوي لا صيام شرعي. نعم. صام النهار من وقت الهاجرة، الحجرة يعني هجر وقت الهاجرة عند ما تطرق السماء، الشمس تكون في كبد السماء في الصوف في الصيف، تقل حركة الطيور وتسكن النعم والسيود تركن إلى ظلال الأشجار، ويقل حركة الناس تحتهم كسل، فتجد في الأسواق قليل حركة، كل الناس يطل إلى ظل يهدأ فيه. فقال فسمى ذاك الوقت صياما، فقال إذا صام النهار يعني سكن الناس وسكن النهار، فدل على أن الصوم لغة، الصوم في اللغة هو الإمساك. اقرأ ما بعده. مجمل القرآن، هذه طلبة العلم اللي يعرف اللغة العربية، مجمل القرآن يعني الذي لم يوضح، فالصحيح ليس مجمل، لأن الصوم حين فرض كان الناس يصومون قبله عاشوراء، كان صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء، وقد قيل كان في مكة يصوم، ثم جاء المدينة وكان يصوم عاشوراء، ثم سألوا فأخبر أن اليهود يصومونه العاشر لأن موسى نجى الله فيه، فقال صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى من اليهود، صوموا يوما قبله صوما يوما بعده، فدل على أن المسلمين يعلمون الصوم قبل نزول رمضان. ليس هذا مجمل، مجمل بمعنى صوم لكن الناس ما عرفوا هذا الصوم كيف يكون، كيف يبتدأ به، ما هي شروطه، ما هي مبتراته ومفسداته، هذا يسمى المجمل. يكون المجمل لو قال الله سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام، في ناس يعرفون الصيام على الإطلاق، لكن هذه الآية ما نزلت كذلك، نزلت على قوم من المؤمنين يعلمون الصوم، وسبق في حقهم فرض الصوم لأن كان عاشوراء فرضا عليه، كان واجبا عليه، دل على أنهم يعرفون الصوم، يعرفون متى يبدأ ومتى ينتهي، يعرفون الإمساك، فليست هذه من المجملات كما يقوله بعض المفسرين. نعم. وكان الصوم كما موضع النص على النعم، أو على الحال تحت الكلام على الدنيا في كتب الكتب الكتب الكتب الكتب الكتب الكتب الكتب الكتب الكتب الكتب الكتب الكتب الكتب الكتب الكتب الكتب الكتب الكتب. نسأل أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. هذا اليوم آخر يوم إن شاء الله فيما يتعلق بهذه الدروس، لأن معظم الطلبة إما في امتحانات أو مدرسين، يعني يحتاجون إلى شيء من الوقت، إلى ما بعد الامتحانات بإذن الله سنعود إلى أحيان الله وإياكم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم يا أخي.